بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله لنا ولكم الأجر سادة وحبة المشاهدين الكرام بهذه الأيام أيام شهادة الإمام الحسين عليه السلام. أحبتي ورحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. أما الآن فدعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني. فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا وبياكم بارك الله فيكم. بقي لدينا ثلاثة أسئلة من الحلقة السابقة. الأخ أبو فاطمة من كربلاء يقول أنا من المقلدين سماحة السيد السيستاني حفظ الله، والفترة الماضية كنت أغتسل غسل الجنابة في هذه الطريقة، أنه أبدأ بالرأس ثم الكتر الأيمن أو الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، فهل هذا الترتيب صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، بالنسبة لغسل الجنابة الترتيبي، غسل الرأس والرقبة أولا على الأحوط وجوبا، يعني يبتدئ مو بالبدن يبدي، وإنما يبتدئ بالرأس والرقبة أولا على الأحوط وجوبا. نعم. بعد ما يكمل غسل الرأس والرقبة ينتقل إلى غسل البدن. البدن يصير غسل كل دفعة واحدة، ويجوز يقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر أو يقدم الجانب الأيسر على الأيمن، يعني ما يشترط الترتيب في البدن. نعم، يشترط الترتيب ما بين الرأس والرقبة والبدن. رأس والرقبة والبدن، يعني هذا يشترط الترتيب. أما البدن ما يشترط الترتيب أنه يكون الجانب الأيمن قبل الأيسر أو الأيسر قبل، يجوز أن البدن كله يغسل دفعة واحدة، ويجوز يقدم الأيمن على الأيسر، ويجوز يقدم الأيسر على الأيمن. نعم. الأحوط استحبابا تقديم الجانب الأيمن من البدن على الجانب الأيسر. أحسنتم بارك الله فيكم. داخل أول اتصال من الأخوة أم أثير من ميسان. السلام عليكم أم أثير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا حجي. أعظم الله لكم الأجر. لنا ولكم بارك الله فيكم، حياكم الله. أقول لك خالة، أنا عمري تقريبا 60 سنة، وأنا كنت مطلوبة 17 سنة صلاة صيام. أنا صليت فيه وصليت فيه. زين. يعني جهل. إيه؟ إيه، فأنا ما أمتي الفيديو، يعني شلون الطحين غطلوس. عفوا أختي، إفطارك عندك أنت لو عندك عذر بالإفطار، شنو سبب الإفطار؟ أنا ما أجهل، ما نعرف الصان الصلاة والصيام والها، عن جهل. يعني الصوم، صوم شهر رمضان ما تدرين بواجب؟ اي ما ادري بواجب. نعم. ما ادري بواجب. واضح. شكرا حجية مؤثير بارك الله بكم. عمار معانا من البصرة. السلام عليكم يا عمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك سيدنا الفاضل؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. الله يرحمكم ويحفظكم على هذا البرنامج القيم. الله يجزاكم. ما أحب الإطالة، بس عندي سؤالين. تفضل. أنا موظف في إحدى دوائر الدولة. زين. وصفونا ساعات إضافية. هذه الساعات الإضافية ما جاي مباشر بها بالدوام من بعد نهاية الدوام الرسمي. طبعاً هذه تشمل ككل الدائرة. فبينا قالوا هي مساعدة لكم، وإنما يعني يعرفون يعلمون إنه ما فيها دوام. على كل حال انا الحين ما استلمتها الساعات الاضافيه، فصار عندي ظرف انه مسواق بالبيت اخذت من عنده فلوس، ومن بعد ما رجعت انه صار نقاش بالبيت انه انا ما استحقها، عوضتها من فلوس البيت، رجعت على الفلوس الساعات الاضافيه ورجعت للدائره، يعني سلمتها لهم ما استلمت. فهل هذا جائز انه تصرفت بفلوسين وبعدين اخذت فلوس البيت عوضتهم؟ اخ عمار، رجعت للدائره. اخ عمار قبل هذا. نعم. هذا قرار من الوزاره ام صلاحيه مدير الدائره، يعني هو اعطاكم؟ لا عفوا، هو هذا قرار من الوزاره انه الساعات الاضافيه، وعندهم علم كل الدوائر بانه احنا ماكو دوام من بعد الدوام هذا، وانما شكل شغل انه رواتب تعبانه للوزاره. سؤالك الثاني يا عمار. السؤال الثاني الوضوء بالنسبة للوضوء شمي. هل جائز انه اليد اليمنى واليد اليسرى مرتين بمرتين لو انه مرة بمرتين او مرة بمرة؟ واضح. وان كان اذا مرتين بمرتين جائز او غير جائز؟ واضح. شكرا جزيلا. ام عبد الله معانا من البصرة. السلام عليكم ام عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. نعم يا ام عبد الله. ممكن كلام عن تفضل شوي السؤال في احراج. تفضلوا يسمعكم سماحة السيد. نعم عفوا سيد. احنا ما زوجي يدعى على اكتشاف المعاشرة يعني ما اقدر شلون اوصل الفكرة يعني بس يمكن تظهر ظهر ما راح تفهم عن شنو قصدي يكون بيني وبينه خلاف على هذا الموضوع دائما ما اعرف يعني ترفضين ترفضين المعاشرة يا ام عبد الله انا نفسي عليك بس اسمحي لي ترفضين معاشرة زوجك؟ اي يعني اكو فت سبب منطقي معين لو شنو لو بسبب خلاف بيناتكم؟ ما اعرف يعني هو من يتقرب بي او ما اقدر اوضح اكثر. ايه واضح. لا حياء في الدين انا دائما مش راح انا على مود هذا الموضوع. هو دائما متوتر وعصبي تبينه يعني اخر ايام بان خلاص بعد ما اقدر برغم انه انا يعني مقارب يعني مو اقول كلية حتى ما اعرف. واضح هذا الاقدر اوصل لكم. واضح شكرا يا ام عبد الله. جيد. عفوا سمعت سيد نور من بغداد تقول عمري 9 سنوات يعني من اول ما تكلفت الى صار عمري 10 سنوات انا ما مصلية ولا صايمة بهاي الحالة شنو اللي عليه؟ يعني من بلوغ سن التكليف يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم وسائر التكاليف. سن التكليف بالنسبة للبنت هو اكمال 9 سنوات هلالية اذا تنحسب على الميلادية بحدود تقريبا 8 سنوات و8 أشهر. فإذا بلغت سن التكليف وما صلت خلال هالفترة هذه سنة أو أكثر تقضيها، وإذا ما صامت خلال هالفترة أيضا كذلك يجب عليها القضاء وتجب عليها الكفارة أيضا. إذا كان تعلم بوجوب الصوم وكان الإفطار عمدي تجب عليه كفارة، وكفارة من أفطر يوم في شهر رمضان هي مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. وإذا أخرت القضاء تجب عليه الفدية، فدية تأخير. يعني إذا أخرت القضاء حتى مجيء شهر رمضان الثاني فتجب عليها بالإضافة للكفارة تجب عليها فدية، وهي الفدية 3/4 كيلو من الطعام لكل يوم. أحسنت. الأخت أم علي من بغداد. السلام عليكم أم علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أختي. الله يسلمكم يحفظكم إن شاء الله. تفضلي. بس أسأل سؤال على مود الخبز. شبيه ألو. نعم وياك أم علي. تفضلي سؤال. يعني على مود الخبز يعني مرة رحت للكاظم سلام الله عليه هناك أبوه مش تعرف يعني أكو مكاتب يعني ما سيد يعني موجودة يعني خبان يعني وين ما أروح أدفع خبز. أم علي اللي ترتيبه ضبط شنو؟ نعم تفضلي. فدفعت خمس وبعد ورا سنة جيت جاء أسدد يعني لأن سويت مصالحة ويا السيد وقال لي 90 بعدين فصار عندي مبلغ رح أدفع علي. فقال لي واحد قلت لي من إلمن تتبعين يعني شو مرجعك؟ شنو يعني مرجعي السيد علي الثاني؟ قالوا ما يصير تجي تدفعين هنا يعني عاد البقية اللي دفعتي من العام شلون يعني بيجي حالي أنا شو أسوي؟ انت المكتب يا مرجع رحتي ام علي المكتب يا مرجع رحتي ام علي بس اسمحي لي المكتب يا مرجع رحتي هناك من رحت دفعتي رحت لي بالكاظم يعني يا ادري بالكاظم وين يعني هم يتبعون ما يعني صدري داخل العتبة اي داخل العتبة اها زين حتى دفعت فيها بفتها يعني دفعت بفتها حقوق شرعية واضح عن زوجي الله يرحمه. واضح شكرا يا معي. عباس معانا من ميسان. السلام عليكم يا عباس. وعليكم السلام ورحمة الله عليك السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك. هل يجوز المرأة تصلي الجمعة؟ هل يجوز ماذا؟ هل يجوز المرأة تصلي بدون عباية؟ تصلي بدون عباية. واضح. شكرا يا عباس. جيد. الأخ محمد من البصرة اسمه السيد يقول بالنسبة لزيارة الأربعين مع ازدياد عدد الزائرين خصوصا قرب الزيارة، يصير أني أمشي إلى كربلاء أوصل 15 صفر أزور وأرجع، تنحسب لزيارة الأربعين؟ نعم، زيارة الأربعين من الزيارات المخصوصة. زيارة الأربعين في العشرين من صفر من الزيارات المخصوصة. نعم. فإذا أراد واحد يزور هاي الزيارة، زيارة الأربعين اللي هي مستحبة، يزورها في يوم الأربعين. أما يزورها في غير الأربعين، نعم تعتبر زيارة للإمام حسين عليه السلام ويؤجر ويثاب عليها، لكن ما تعتبر زيارة الأربعين. زيارة الأربعين حال حال بقية الزيارات المخصوصة، مثل زيارة الإمام الحسين يوم عرفة، زيارة الإمام الحسين في النصف من شعبان، هذه من الزيارات المخصوصة. كذلك زيارة الإمام الحسين مثلا ليلة الجمعة، هاي زيارات مخصوصة. فإذا أراد واحد يزور الإمام الحسين عليه السلام الزيارة المخصوصة فكون يزورها في يوم الزيارة، النصف من شعبان في ليلة النصف من شعبان، يوم عرفة في يوم عرفة في نهار عرفة، ما يجزي في غير يوم. مثلا زيارة الإمام الحسين في يومي العيد، العيد الأضحى وعيد الفطر، في غير يوم ما تجزي أو ما تعتبر صلاة، عفوا ما تعتبر زيارة الإمام الحسين في يوم العيد. كذلك أيضا بالنسبة لزيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم الأربعين، إذا أراد واحد يريد هذه الزيارة المخصوصة يكون يزور الإمام في هذا اليوم، يعني في يوم الأربعين أو في يوم العشرين من صفر. أحسنت يا صاحبي السيد. إذن هو يحصل على ثواب السير، ثواب المشي، ثواب يؤجر المشي يؤجر عليه. زيارة الإمام قبل يوم الأربعين أيضا يؤجر عليه. نعم. لكن إذا أراد يعود إلى بيته مثلا ومن هناك يوم إذا أراد يزور الإمام الحسين يزور زيارة الأربعين يكون يزوره في يوم العشرين من صفر. جيد. أم أثير من ميسان تقول أنا عمري الآن 60 سنة ومطلوب شيء 17 سنة صوم وصلاة، قضيتهم كملتهم 17 سنة، بس وقت اللي كنت ما أصلي أو ما أصوم ما كنت أدري يعني أو متأكدة أنه صوم والصلاة واجب، علي كفارة في عين حال الأول؟ نعم، بالنسبة للصلاة اللي مطلوبتها تقضيها يجب عليها القضاء فقط. نعم، بالنسبة للصوم، الصوم يجب عليها قضاء الصوم ما عدا يعني فترة الدورة الشهرية وفترة النفاس، هاي ما عليها قضاء. أيضا زمان الصبا لا يجب فيه القضاء. من البلوغ قد الفترة هاي اللي ما صايمتها، إذا كانت واثقة من دون تردد بأنه الصوم واجب عليها لا تجب عليها الكفارة، فقط يجب عليها القضاء. إذا كانت واثقة من دون تردد بأنه الصوم واجب عليها فقط عليها القضاء. أما إذا كانت تعلم أنه الصوم واجب عليها وأفطرت متعمدة فتجب عليها الكفارة، والكفارة مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين تعطينا 3/4 الكيلو من الطعام. وإذا أخرت قضاء القضاء حتى مجيء رمضان الثاني تجب عليك فدية تأخير، وهي 3/4 الكيلو من الطعام، طحين أو تمن، مدة 3/4 الكيلو عن كل يوم. أحسنتم. الأخ عمار من البصرة يقول أنا موظف في دائرة، راتبنا بسيطة متواضعة في هذه الدائرة، يشدون يعني حقوق أو راتب ساعات إضافية. في الواقع إحنا ما نوقف، يعني ما ننتظر بعد الثنتين أو بعد الثلاثة لهذه الساعات الإضافية، بس هذا كقرار من الوزارة يجي. أنا سلمت هذا المبلغ مال الساعات الإضافية، صرفت بيهن، بعدين عوضتهن من أموالي من الراتب ورجعتهن للدائرة. أولا إذا كان من الوزارة قرار أكو إشكال بيها لولا، وثانيا تعويضي لهذه الأموال وإرجاعها شنو موقف الشرع؟ نعم، بالنسبة للساعات الإضافية، الموظف إذا كان يداوم هذه الساعات الإضافية فيستحق الأجرة مالته. إيش قد يقابلها أجرة؟ إيش قد أجرة بأزائها؟ يعني هاي الساعة مثلا إذا أجرة بأزائها 5000، إذا داوم هاي الساعة فيستحق 5000، إذا ما داوم هاي الساعة ما يستحق 5000، عليه أنه أما ما يستلمها، أو إذا يعني استلمها مثلا وما يقدر يرجح الخزينة الدولة يتصدق بها على الفقراء باعتبار هذا مجهول المالك. نعم، إذا الوزير أو المدير العام له صلاحية بأنه مثلا عنده صلاحية يصرف الأجور لهذه الساعات الإضافية حتى وإن كان الموظف ما يداومها، إذا أكو صلاحية نعم، إذا ماكو صلاحية فما يستحق الأجرة اللي بأزاء هذه الساعات اللي ما داوم. قرار من الوزارة. إذا أكو صلاحية الوزير قد يخالف، المدير العام قد يخالف. إذا عنده صلاحية يعني. إذا عنده صلاحية قانونية يحسب للموظف أجور يومية أو أجور يعني مقابل الساعات الإضافية نعم يصير أخذها، إذا ما عنده صلاحية ما يصير أخذها. جيد. زين، عملية تعويضة للأموال اللي ما تسعى الضافية صرفهن وبعدين عوضهن من الراتب ورجعهن للدولة. نعم، ما من هالسهو هو ضامن. إذا هو ما مداوم هاي الساعات، ما مداوم أخذ أجور مقابلها، فهو ضامن، المبلغ اللي أخذها ضامن، عليه أنه يرجع للدائرة، وإذا ما قدر يصدق بها الفقراء. مو إلا نفس المبلغ يعني ممكن. إذا موجود يعوض مبلغ آخر. نعم ممكن، إذا موجود خلي يرجع نفس المبلغ، إذا ما موجود نعم. يعوض. نعم. جيد. سؤال الآخر عمار يقول بالنسبة للوضوء لليد اليمنى أو اليسرى، كم مرة اليمنى وكم مرة اليسرى؟ نعم، يستحب التثنية في غسل اليد اليمنى، يستحب التثنية مرتين، وكذلك يستحب التثنية في اليد اليسرى أيضا في اليمنى، مستحب الثانية. الأولى واجبة، الغسل الأولى في اليد اليمنى واجبة، وفي اليسرى في اليسرى واجبة، كذلك أيضا في الوجه أيضا واجبة. الغسلة الثانية في اليد اليمنى مستحب، وكذلك أيضا في اليد اليسرى. نعم، الأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، الأحوط استحبابا. يستحب هي الغسلة الثانية تستحب، لكن الأحوط استحبابا عدم التثنية في اليد اليسرى احتياطا للمسح بها، حتى يمسح بها قدمه مثلا اليسرى. والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليمنى أيضا إذا أراد أن يمسح بها من دون أن يستعملها، كذلك أيضا يستحب. جيد، أحسن. الأخت عبد الله من البصرة تقول أني حسب حالة نفسية معينة، أو يعني حسب ما تفضلت أنه أرفض دائما وما أحب معاشرة زوجي، ودائما أشوفه هو عصبي بسبب هذه الحالة، وإلى أن وصلت إلى نتيجة أنه قلت له أنا ما أقدر. هاي الحالة من الناحية الشرعية هل يحق للزوجة بدون ربما سبب منطقي معين، أو إذا كان بسبب منطقي معين، أن تمتنع عن المقاربة؟ نعم، يعني من الحقوق اللي هي للزوج على الزوجة أنه ما تمتنع من المقاربة متى ما أراد. المرأة ما تمتنع من المقاربة إلا كان عندها عذر شرعي هذه المرأة، كما لو كانت مثلا مريضة أو كانت حائض أو كانت يعني نفساء، إذا كان عندها عذر شرعي نعم يصير تمتنع، إذا ما عندها عذر شرعي ما يصير تمتنع. لكن أعتقد مو هذا سؤال الأخت، هو يعني السؤال الأخت يعني سؤالها كان على وضعية معينة من المقاربة. نعم، هاي عد سماحة السيد. نعم، عد سماحة السيد، هذه المكروهة، هذه والمشهور ما بالفقه مكروهة. نعم، إذا برضاها المرأة، إذا برضاها يجوز على كراهة، إذا كانت المرأة راضية. نعم، إذا أراد الزوج هاي الوضعية من المقاربة وكانت هذه راضية، هي الزوجة راضية، نعم بها كراهة. إذا ما تقبل الزوجة لا يجوز أنه هذه الوضعية من المقاربة. أحسنت. أم مخلص معانا من ميسان، السلام عليكم يا أم مخلص. عليكم السلام يا أم مخلص. حياكم الله حجي، تفضلوا. أقول لك يوم أيام وأنا عندي سؤالين. أنا عندي رعاية، رعاية هل أزوج بها من عشا خمس بس من الشهر مش أبيع. أها، بس راتب الرعاية عندك لو عندك مورد آخر؟ لا، بس راتب الرعاية وبيدي شين هل أشتري به الغيان عند مصاف. زين، سؤال ثاني عندي سؤال ثاني؟ مخلص. عندي سؤال ثاني، أنا سويت عملية العيني وحطوا لي عدسة وقال الدكتور لده نجيب، وبقي شهر كامل أنا حط التربة. أنا هسه قاعد أعيدها، يعني هصير أعيد الصلاة. أها، الدكتور ايش قد قال لك لازم ما تسجدين؟ قال لي شهر لده نجيب. واضح. شكرا حجي يا مخلص. جاسم معانا من الواسطة. السلام عليكم يا جاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن نحكي ويا السيد؟ تفضل اسمعك السلام. حياكم. سيد احنا نداوم، انا داوم بالحشد. زين. اي والله، وراتبي 500 الف دينار، ويعني هم يصير ازكي من عنده لو ما يصير. تخمص قصدك؟ اي والله خمس، يعني هو ما قاعد يكفي وانا عندي عائلة يعني كبيرة. واضح. مشكور يعني. شكرا يا جاسم. حياكم. حياك الله، بارك الله فيك. محمد معانا من نيسان. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله. مولاي بلد احمد، سؤالين عندي. تفضل. سؤال هو، هل يجوز تركيز بعض قطع مثلا العاج او العظام للكسم للبشر، يعني تعتبر جائزة؟ هل يجوز ايش؟ تركيز بعض العظام يعني غير يعني من حيوانات غير بشر. تعتبر سيد مثلا عاج او غير عاج. اها. السؤال الثاني، هل يجوز أن يدفع أحد أموال بعنوان خمس قبل حلول رأس السنة الخمسية؟ يعني إذا وجد محتاج إليهم؟ واضح. الله يحفظكم ولا، شكرا جزيلا. شكرا يا محمد. أحمد معانا من كربلاء. السلام عليكم يا أحمد. أحمد من كربلاء، تفضل. بس حبيت أسأل السيد. نعم. على فتشارة. وهي. نعم. سيدنا أنا والدي توفى. إلى رحمة الله. وما مصلي نهائيا. هل يجوز يعني أدفع مبالغ مالية مكانه يعني يسدد مثل صلاة وصوم يصير له؟ ما مصلي نهائيا، ويعني فأنا أريد أدفع مكانه مال صلاة وصوم. هل يجوز؟ واضح. أحمد، أنت حسب معلوماتك، أحمد معايا؟ وياك وياك. أنت حسب معلوماتك في حياته هو كان مؤمن بالصلاة وما يصلي له أصلا. رافض وصلة الصلاة. معترف بالله سبحانه وتعالى ومعترف بأهل البيت، يعني عنده إيمان بهم بس هو ما يصلي. واضح. شكرا يا أحمد. شكرا. حياك الله. حيدر معانا من واسط. السلام عليكم يا حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حيدر. حياك والله، أهلا بكم. نعم. سؤال حضرة السيد، الله يحفظه إن شاء الله. أنا عسكري. انا عسكري اداوم بقاعدة بلد من الكوتاني. زين. اداوم 7 ايام بقاعدة بلد. 7 بـ7؟ 7 بـ7 اداومين، سبت بسبت. زين. اي؟ اي 7 بـ7. قد صار لك؟ ايش قد صار لك؟ تقريبا صار لي 9 اشهر. ايش قد راح تستمر؟ 9 اشهر صار لي. لا، ايش قد راح تستمر؟ اول مكان هي الثابت لي يعني دوام جديد. ما اعرف يعني كم سنه، كم سنه راح تستمر؟ ما نعرف رجال، يعني احتمال باقين. واضح واضح. ما هو بعد هذا مكاننا ثابتين بي سيدنا، يعني ما نتغير ابدا. واضح. شكرا يا حيدر. جيد. الاخت ام علي من بغداد تقول انا كان عندي راس السنه الخمسيه بس ما كان اكو جوائز فلوس، رحت للعتبة الكاظمية، اكو ظاهر عندهم هناك مكتب، فسووا لي مصالح، ظليت مطلوبة لهم، بعد ما صار عندي فلوس رحت سددت كملت. السنة الثانية هم رحت كان عندي مبلغ اوديه، فمن رحت قالوا لي ما يصير، قالوا لي تلمن تقلدين، قلت لهم سمعت السيد السيستاني الله يرحمه، قالوا ما يصير تدفعين هنا، حتى حقوق شرعية دفعت عن زوجي دزهن بيدي يعني، فالآن بهاي الحالة المبلغ السابق اللي دفعته شلون؟ نعم، بالنسبة للمقلدين سمحت السيد السيستاني، سمحت السيد السيستاني يشترط انه الخمس اما يسلم للحاكم الشرعي اللي هو المرجع الاعلى من المطلع على الجهات العامة. سمحت السيد يشترط انه تسليم الخمس يكون للمرجع الاعلى من المطلع على الجهات العامة، فاللي يقلد سمعت السيد السيستاني يجب عليه أنه يعطي الخمس إما يسلمه للمكتب، أو سمعت السيد أجاز بتوزيع سهم الإمام على المستحقين، يد بيد بالنسبة لسهم الإمام. سهم السادة يجوز أنه يعطيه للفقير مباشرة، ويجوز أيضا يعطيه بيد شخص آخر، شخص آخر يوزعه. أما سهم الإمام سمح السيد يشترط يد بيد بالنسبة إلى سهم الإمام، يعني ما يصير تعطيه إلى شخص آخر الشخص الآخر يوزعه، أو تسلمه أيضا الغير مكتب من من من المكاتب سمح السيد، لأنه يشترط أنه يكون الخمس يسلم إلى الحاكم الشرعي اللي هو المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة. فاللي قلت سمحة السيد ويرى بأنه الأعلم ما يصير يسلم الخمس إلى مرجع آخر، وإنما يسلمه المكتب سمحة السيد، أو يسلمه على الفقراء مباشرة، يسلمه على الفقراء مباشرة بالنسبة لسهم الإمام. أو إذا أراد يسلم سهم الإمام بشخص، يكون هذا الشخص يعيل للأسماء، يشخص الأسماء ويوزع هذا الوسيط أو الوكيل يوزع الخمس بحسب ما شخصه له صاحب الحق الشرعي. سهم السادة ما يحتاج لا عدم الحاكم الشرعي يصير يوزع، ويحتاج أنه يسلم. نعم يجوز يسلم للمكتب، وهو أحوط استحبابا أنه يسلم المكتب، لكن يصير يسلم مباشرة للفقراء ماكو حاجة لإذن، وأيضا يصير ينطيب شخص آخر وشخص الآخر يوزع. أحسنتم سمح السيد. أيضا بالنسبة لحالة الحجية أم علي، المبلغ اللي دفعته سابقا شلون ممكن أنه تسترده، لو لازم دفع مرة ثانية لو شلون؟ نعم عن يعني دفع في هذه الحالة دفع مرة ثانية، إذا أمكن تسترده تسترده، إذا أمكن دفع مرة أخرى إذا ممكن استرده. الأخ عباس من ميسان يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بدون عباءة؟ نعم. يعني في الصلاة يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين. الوجه والقدمين والكفين لا يجب سترها حال الصلاة، بقية الجسم يجب ستره. الستر بأي ساتر كان، بأي ساتر كان، عباءة، عباءة مثلا، ثوب طويل إلى آخره، أي ساتر يتحقق به الستر، عباءة وغير عباءة يجوز الصلاة فيه. جيد أحسنتم. نذهب إلى فاصل قصير ثم نتواصل إن شاء الله أحبتي المشاهدين، فاصل ولنعود معكم بإذنه تعالى. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، كما وأرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد أخبر المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. حياكم الله. الأخت أم مخلص من نيسان تقول أنا عندي راتب رعاية 200,000 دينار، وابني هما تعطيني 50,000 دينار بس يا دوب مكفياتني يعني الشهر، هم يتعلق بهم خمس ولا؟ نعم، يعني إذا بقى من راتب الرعاية الاجتماعية وأيضا من المبلغ اللي ينطيش ابنك، إذا بقى هذا المبلغ أو جزء من عنده، إذا بقى سنة كاملة فالواجب عليك تخمسينه. ما صرفته يعني؟ يعني إذا ما نصرف في المؤونة هذا الراتب التقاعدي من تاريخ قبضه، من تاريخ استلامه تحسبين سنة كاملة، إذا صرفتي خلال السنة فما عليه خمس. إذا بقى الراتب أو بقى شيء من عنده إلى أن مرت عليه سنة كاملة وما صرفتي في المؤونة فيجب عليك أنه تخمسيه. أحسن. سؤال آخر كان عندهم مخلص يقول أنا سويت عملية عيني فحطيت عدسة، الدكتور قال لي المدة شهر ما يصير سجدين إنه مو زين على عيني، شو أنا قمت أرفع التربة يعني صلاتي وما بها إشكال؟ لا ما يصير رفع التربة، بالنسبة هي تصلي من قيام، هي متمكنة من القيام، إذا تمكنت من الركوع فخل تركع، إذا ما تمكنت من الركوع فيصير إيماء بالرأس وهي واقفة، وهي واقفة يصير إيماء. السجود إذا تقدر تنزل يعني من القيام بعد الركوع ترفع رأسها توقف وبعدين تنزل للسجود، إذا تقدر تنزل للسجود فواجب عليها أنه تنزل للسجود. إذا تقدر تأتي بالسجود التام، السجود التام يعني تخلي تربع على الأرض وتسجد إذا قدرت، وإذا ما قدرت على السجود التام فإن استطاعت أن تأتي بسجود يصدق عليه عرفاً أنه سجود، عرفاً يصدق مو سجود تام لكن تنحني بمقدار أنه يصدق عليه سجود. نعم الواجب الواجب عليها هذا. يعني تخلي فد وسادة مثلا، إذا السجود التام ما تقدر تسجد السجود التام يعني على الأرض، تخلي وسادة تخلي فد التربة على الوسادة، فإذا هي تقدر تنحني للسجود بمقدار يصدق عليه السجود وترفع المسجد مالتها مو تشيل التربة بيدها إنما على وسادة وتسجد على وسادة، إذا ما تقدر حتى هذا المقدار على الوسادة نعم بحيث انه يعني تسجد مو سجود التام وبمقدار حتى ما يصدق عليه يعني الانحناء اللي تنحنيه بمقدار ما يصدق عليه سجود. نعم في هذه الحالة يكون إيمان. يكون إيمان وهي من جلوس يعني وهي من جلوس. نعم يكون إيمان. أما إذا ما تقدر هاي على فرض أنها تقدر هي تنزل من القيام إلى السجود. إذا لا ما تقدر يعني من تصلي من قيام ما تقدر تنزل من القيام إلى السجود، هنا هي مخيرة بين أمرين، إما السجود يكون إيماء بالرأس هكذا أو لا تصلي من قيام عندما تصل إلى السجود تخلي كرسي يمها، من توصل للسجود تقعد على الكرسي وتخلي في شيء تربة أو شيء يصح السجود عليه أو تسجد عليه. أظن اسمع شيئا بس توضيح، يعني هي مثلا أم مخلص أو أمثال أم مخلص كقدرة تشعر أنه تقدر تنزل، ولكن الدكتور حسب ما نصحها راح تكون عليها مضاعفات سلبية بمرور الوقت إذا سجدت. بهاي الحالة إذا حست هي عندها قدرة ولكن أكو نتيجة سلبية لهذا السجود، بهاي الحالة شنو يعني نفس هو التفصيل اللي فصلنا مع القدرة تسجد السجود التام، مع عدم القدرة الطبيب حذرها ما تقدر. التفصيل هذا اللي شرحه. جيد أحسن. الأخ جاسم من واسط يقول أنا أداوم بالحشد وراتبي 500,000 دينار ويا دوبهم كفيني، واجب علي أن أخمس؟ نعم. أنت تخلي رأس السنة ما طول تداوم بالحشد. نعم. تخلي رأس السنة خمسية لك اللي هو يوم شروعك بالعمل أو شروع يوم شروعك بالدوام بالحشيد، فتخلي لك رأس السنة خمسية. إذا أجى هذا التاريخ وعندك زيادة من الراتب اللي تتقاضى خمس هذه الزيادة. إذا كل الراتب صرفته في المؤونة بحيث ما زاد من عنده شيء لا يجب عليك الخمس. أحسنت. الأخ محمد من نيسان يقول هل يجوز تركيب عظام حيوانات في جسم الإنسان كمثلا عظم العاج مات الفيل الأسنان الإنسان؟ نعم يجوز، بس يصير جزء من يعني من بدل الإنسان ما عدا نجس اللي يعني يعني كل الحيوانات إذا شخص راد يركب في جزء من عندها مثلا ما عدا يعني نجس العين، ما يصير أنه يركب يعني جزء من نجس العين مثل الخنزير أو هذه أو ما شاكل ذلك. أما غير نجس العين، لأن هذا نجس العين إذا أخذت السن مالته مثل السن الكلب هذا نجس، هذا يعتبر هذا نجس. أما إذا كان مثلا الفيل أو ما شاكل ذلك وهي يريد يركب سن مثلا من العاج من عظم العاج من الفيل أو غيره، نعم يجوز ويعتبر هذا جزء من عنده ويبني ويحكم على يحكم بطهارته. أحسنت. سؤال آخر كان عند محمد من نيسان يقول هل يجوز دفع مستحقات الخمس لشخص محتاج أدربي قبل وصول رأس السنة؟ نعم إذا عندك ربح، إذا هذا الشخص عنده ربح يعني خلال السنة مو واجب عليه أنه ينتظر رأس السنة إلا يجي رأس السنة يدفع الخمس عليه. يعني الخمس يتعلق بالربح متى ما ظهر الربح، متى ما تحقق الخمس يتعلق به. قبل ظهور الربح ماكو خمس، لكن إذا ظهر الربح خلال السنة تعلق به الخمس، فيقدر بعد ظهور الربح يقدر يدفع الخمس وخلال السنة يدفع ويسجل اللي يدفع يسجله ويحسبه، نهاية السنة يضيف على الموجود الخمس اللي يدفع خلال السنة يضيف على الموجود في نهاية السنة ويطلع خمس الجميع، الخمس اللي دفعه بالإضافة للموجود في نهاية السنة يطلع خمس الجميع، ثم بعد ذلك ينقص الخمس اللي دفعه من الخمس الكلي في نهاية السنة باعتبار أنه هذا دفع خلال السنة. أحمد من كربلاء يقول والدي توفى وهو ما مصلي نهائيا، ولكن يعترف بالله موحد يحب أهل البيت ومؤمن بالصلاة والصيام إلى آخره، ممكن أنه أدفع عنه مبلغ صلاة بالإجارة أو صوم بالإجارة؟ نعم يجوز، إذا شخص ما مصلي يعني فايتت الصلاة مثلا في مدة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك حتى لو العمر كله ما مصلي يجوز هنا أنه يستأجر لشخص يصلي عنه، يجوز هم يصلون عنه، يجوز شخص آخر يتبرع عنه، إذا يجوز القضاء عنه سواء كان بأجرة أو كان تبرعا من دون أجرة، مثلا أولاده يصلون له، تبرع من عندهم، أو مثلا أولاده يصلوا له بأجرة، أو شخص غريب آخر أجنبي يصلي له بأجرة، هذا يعني إن شاء الله يجزي ويسقط ما في ذمة هذا الميت من الصلوات إن شاء الله. معنا اتصال من معنا موفق معنا من النجف. السلام عليكم يا موفق. وعليكم السلام. السلام عليكم. حياك الله بارك الله فيك يا موفق. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. لا عند السؤال عند بطانية في الموكب زين بطانية وهذا بطانية سألت عليها المنطقة اي انا سألت المنطقة كلها سألت عن بطانية الكون كلها سيئة يقول مو عنا زين هذا خلني أضلت من هذا السنة زين ها سيئنا ايه قبل سنتين من أصحاب السائل معقول حتى البطانية ما هي جبت لي بطانية وديتها للحسينية هم بيها إشكال هذه ما لها صحة أصلا يعني اشتريت بمكانها بطانية وطلعت رجعتها للحسينية وديتها للحسينية هم بيها إشكال هذا سيدنا واضح واضح رحم الله عليك. حياك أم صفاء معانا من بابل. السلام عليكم أم صفاء. أم صفاء من بابل تفضل أختي. أم صفاء عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا. شيخ عندي سؤال يعني. تفضلي. قال أول أنا داخل بيت مع الدولة وأجي بيت ثاني أجرته ملك البيت الثاني زين أجرته من إيجار دا أدفع مبلغ أنا مطلوبته يعني دا أسد الدين علي هذا المبلغ اللي أنا دا يعني كسبة من إيجار البيت أو البيت هذا عليه خمس لو ما عليه خمس هذا السؤال الأول. السؤال الثاني زوجي خمسة تعرض الحادث زين وما يقدر بعد يصلي يعني هو قاعد إذا يصلي على رحلة ما طلع الطائرة مرات يعني حتى من يجدد ما يقدر يجنب العقل شيء مفتح رجله يعني شو يجيب ماي على رجله هو واقف ما بس الدائرة ما يقدر يعني يقدر يمسح رجليها وما يقدر يجند عليها وضع شنو وماي وشغلة ثانية العصر بالدائرة يعني مرقبة صحيات غربية يعني صار مثلا يقدر يقدر واقف شنو وضع هاي. واو شكرا يا أم صفا. أبو تبارك. أبو تبارك معانا من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. أهلك مقدم البرنامج والسيد الفضيل. الله يسلمك إن شاء الله. بارك الله فيك يا أبو. رجاء هل الرهن دين؟ هل الرهن تقصد يعني رهن بيت رهن رحال تراهن؟ دين. وهل يستطيع الإنسان الراهن؟ إيه. الرهن يعني قطعة أرض أو أي شيء زين أي شيء شنو وهل يستطيع الرهن أنا حج بحجة الإسلام عند السيد السيستاني كونها مو دين؟ واضح. أنت راهن أو مرتهن؟ عفوا قطعة فاطمة معنا من كربلاء. السلام عليكم يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين بلا زحمة. تفضلوا. السؤال الأول والدتي أنا جبتك ذاك اليوم مقعدة ويعني هل تسوين عصبية تاخذ ما تاخذ لا دواء وأي شيء ضرها تريده وينصحها ما تريده أقول خاف هذا أبوك للوالدين بلك السيد يجاوبنا على هذا السؤال. أنت شو تسوي لها من متاخذ الدواء تصير عصبية عليها يعني شو تسوي لها؟ ألو أقول شو تسوي لها من متاخذ الدواء أو ما تسمع كلام أو كذا؟ أصير عصبية وابنها يمريش يعني تأفقد أعصابه عليها ظل متندمة أقول خاف هاي فيها أبوك للوالدين. سؤال ثاني. سؤال ثاني أنا والد توفى وهذا يعني تأثرت وأبكي عليه وايد يقول حرام عليه هذا يطلبك للنار يعني هو لكله. واضح شكرا يا فاطمة. أبو علي معانا ديوانية. نعم يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا بالنسبة للشخص اللي مطلوب بالستينات. أي؟ إيه يعني مثلا مطلوب شان ذاك الوقت شبابه ومدعين فلوس. زين. بالستينات. زين. شلون ينحسب هسه؟ يرجع نفس الفلوس؟ جد يعني ذاك الوقت جد كان مطلوب مثلا؟ يعني هو مطلوب ذاك الوقت تقريبا 10-15 دينار. اها. إيه ويريد مثلا هسه يرجعها. واضح. بالوقت. شلون مثلا يبرز انت؟ واضح. شكرا جزيلا يا ابو علي. علي معانا من النجف. السلام عليكم يا علي. سيدنا عندي سؤال. السؤال الاول، عمي توفى وترك بيت. ايه؟ وهذا البيت لحد الان هو ما مشغول يعني فارغ. زين. هو عليه يعني صوم وصلاة يعني تقريبا 30 سنة كاتب الوصية. زين. بس هذا البيت شنو إله؟ حصلته شنو هي؟ فديت شلون؟ ما أعرف. هو بس بس هذا البيت؟ بس هذا البيت عنده؟ بس هذا البيت إيه. إحنا لقينا الوصية ما عليه، بس عليه صوم وصلاة بس. واضح. السؤال الثاني، سيدنا من اليوم صراحة نخلي نظاراته بالقاع. إيه. على أبغى وتحاجتين انكسرا، هم على أي شيء يعني اتجاه ما أدري يعني. ممنون. الأخ حيدر من واسط، سمع السيد يقول أنا عسكري وأداوم في بلد. أنا من واسط من الكوت، أداوم في بلد سبعة أيام صار 9 أشهر، وهذا مقرر ثابت، بس ما أدري بالضبط يعني شقد راح نبقى ننتقل نقلونا كذا، بس حسب الظاهر هذا مقرر ثابت. فشنو حكم صلاته وصومه في هذه الحالة؟ يعني إذا عنده عزم إنه يبقى الفترة طويلة مثلاً 3 سنوات في أكثر، إنه هو كل شهر تقريباً بحدود 15 يوم، نصف الشهر يعني يبقى. نعم. فإذا عنده عزم هو إنه يبقى 3 سنوات 4-5 فأكثر، يعتبر مقر إلى إنه هذا المكان بلدي صلاته تمام، في الطريق يصلي قصر. إذا ما عنده عزم يبقى 3 سنوات مثلاً، يبقى سنة مثلاً أو سنة ونصف. نعم يعتبر كثير السفر. باعتبار انه يبقى اسبوع باسبوع يعتبر كثير السفر، صلاته في المقر مالته، عفوا صلاته في المكان العمل تكون تمام، وايضا في الطريق تكون صلاته تمام باعتبار انه كثير السفر. اما اذا لا كان يستمر 3 سنوات فاكثر، فيعتبر مقر الى في المقر صلاته تمام، وفي الطريق يصلي قصر. حسنا. الاخ موفق من النجف يقول كان عندي بطانية مالت الموكب، انخبطت ويا بطانياتي بالبيت، فصار سنتين كل ما خلال هاي السنتين سألت يا بعلم من هالبطانية ما طلع صاحبها، بعدين انفقدت البطانية، اضطريت انه اشتري بطانية بمكانها وارجعها للحسينية. بهاي الحالة عملي هذا صحيح لو شنو اللي عليه؟ اذا البطانية للموكب او للحسينية فيعطيها للموكب او للحسينية. نعم. اما اذا كانت البطانية مو للموكب وانما للشخص، مثلا شخص جايبها وياه وكان يريد ينام يتغطى بها فاخذها هو، فهنا يكون ضامن لهذا الشخص، عليه انه يبحث عن هذا الشخص، يفتش عنه يبحث عنه، اذا لقى ينطهي، واذا ما لقى هذا الشخص ما عرفه او ما قدر يوصل له يتصدق بها عنه، يتصدق بها على الفقراء. جيد. أم صفاء من بابل تقول أنا قاعد ببيت مع دولة متحكمية، وعندي بيت ثاني ما أجرته بس مطلوبة، فمن أجار البيت الثاني أسدد الديون مالتي. بهاي الحالة هذا البيت اللي أجرته أجاره عليه خمس؟ الإيجار إذا كان هي مطلوبة، فإذا كانت مطلوبة لمؤونة السنة مالتها فتستثني يعني من الإيجار، تستثني مبلغ الدين. يعني افترض أنه مثلا الإيجار 500 مثلا البيت، ومطلوبة أيضا مطلوبة 200، هاي 200 تستثنيها من 500، أو 250 تستثنيها من 500 إذا كان الدين لمؤونة السنة، يعني تصرفه على الأكل على الملابس، الدين اللي كانت ما خلصت سابقا، أي مؤونة السنة، إذا ما مؤولة السنة فتستثنيه، حتى لو ما دفعت الدين تستثنيه من إيجار البيت حتى لو ما دفعت الدين. أما إذا كان الدين لا مو لمؤونة السنة وإنما كان لمؤونة سنة سابقة احتاجته، فهاي يكون قبل مجيء رأس السنة الخمسية تشيل من الإيجار وتدفع الدين اللي عليها. إذا ما دفعته ما دفعت الدين يعني ما شالت من الإيجار ودفعت الدين، عليها أنها عندما تأتي رأس السنة الخمسية عليها أنه هذا تخمس باعتبار أنه ما دفعته، هذا إذا كان الدين لمؤونة سنة سابقة. أحسن. سؤال آخر للأخت أم صفاء، تقول زوجي تعرض لحادث سيارة فصار عنده خلل بال يعني مسألة الصلاة، ما يقدر إلا على كرسي، وبالدائرة ماكو أجلكم الله يعني مقعد غربي، فيضطر أنه وهو واقف هنا بهاي الحالة بالنسبة صلاة على الكرسي ما بيها إشكال؟ يعني إذا يقدر يصلي من قيام يصلي من قيام، إذا ما قدر يصلي من جلوس، ما يصلي على الكرسي، يصلي من جلوس. فإذا ما يتمكن القيام تنتقل وظيفة للصلاة من جلوس، يصلي من جلوس ويسجد على الأرض، يخلي التروى ويسجد على الأرض. إذا تمكن من السجود التام فيخلي التروى ويسجد على الأرض. إذا ما تمكن من السجود التام، فإن تمكن من الانحناء للسجود بمقدار يصدق عليه السجود عرفا فينحني ويرفع المسجد مالته يعني وسادة أو فتشي آخر يخليه أمامه ويسجد عليه. إذا أيضا انحناء بمقدار يصدق عليه عرفا السجود ما يقدر أيضا ينحن حتى بهذا المقدار أيضا ما يقدر، فهنا السجود مالته يكون إيماء بالرأس، إيماء يكون بالرأس. أما بالنسبة لقضية يعني قضاء الحاجة في التوالية يعني ما يتمكن من الجلوس، التبول يبقى مكروه من قيام إذا كان هو يعني هذا بالنسبة المكروه، إذا كان شخص يعني متمكن من أنه يجلس ويتبول. أما إذا كان هو ما متمكن نعم لا بأس أنه حتى كراه ماكو ما طول هو ما يقدر فيصير يتبول من قيام، لكن الإدرار مثلا إذا كان خلال تبول من قيام يسقط يوقع على ملابسه على رجليه فكون يطهرها قبل لا يصلي، قبل لا يشرع بالصلاة كون يطهرها، يطهر بنطرونه أو ملابسه أو مثلا رجليه على أنه يطهرها. ذكر أنه حالة أنه ما يقدر يمسح بالضبط في هذا، فإذا إيده ما تقدر توصلها ولو مثلا يرفع رجله مثلا يخليه على كرسي ويمسح عليه، إذا أيضا بهذا المقدار ما قدر فإذا شخص يعاونه يمسح له يعني. مثلا لا يجيب ايده مثلا ما يقدر يجيب ايده ويساعده ويبالمسح، اذا يعني بمعونة شخص نعم فيعني استعين بهذا الشخص، اذا بحط هالمقدار هذا ايضا ماكو فشخص اخر يمسح ياخذ من ايده ياخذ من بدل اللي موجود بايده ويمسح على رجليه، هذا المعين هو يمسح على رجليه. فالصورة الاخيرة هاي الاحوط وجوبا انه النية نية المسح تكون من الاثنين من المعين ومن الشخص المتوضئ. هي قالت انه يذب ماء يعني هو واقف لا يصير يذب ماء على ما يصير يذب ماء لا ما يصير لازم المسح الكيفية اللي ذكرناها لابد من المسح. احسنت. ابو تبارك من بابل يقول بالنسبة للرهن راهن قطعة ارض، بالنسبة للراهن ستسألتوا قطع الاتصال انه انت مرتهن او راهن، بالنسبة لحجة الإسلام صحيحة تقبل منه تحتسب حجة الإسلام إذا رادي الله؟ الرهن جائز، الرهن عبارة هو عن وثيقة لأداء الدين المرتهن، فيخلي بيت قطعة ذهب يخلي فد وثيقة عنده حتى إذا الراهن صاحب البيت مالك البيت ما سدد فهنا المرتهن صاحب الفلوس من حقه أنه يبيع البيت هذا ويأخذ فلوسه. فإذا شخص مثلا عنده بيت ومحتاج إلى مبلغ يدين مبلغ 20 مليون 30 مليون 50 مليون، ما حد يقبل يعطي هذا المبلغ إلا يرهن بيته، يصير يرهن بيته ويأخذ هذا القرض اللي هو محتاجه 20 30 40 مليون يحتاجه بس بدون فائدة. شو يعني بدون منفعة؟ إذا هنا صاحب الفلوس اللي هو المرتهن اشترط عندما أعطى المبلغ 20 مليون 30 مليون اشترط على الراهن المالك البيت اشترط عليه أنه يعطي مبلغ فوق هذا المبلغ هذا رهن، أو مثلا يأجر البيت المرتهن يأجر البيت، على المالك أو على غيره أيضا يأجر، أيضا هاي منفع. وإذا هو صاحب المبلغ قاعد بالبيت أيضا هذا منفع، هي يعتبر ربا. هذا المالك البيت إله، فهو اللي يقعد بالبيت، ما يصير يعطي إيجار. إذا أعطى إيجار فمعناها أنه المرتهن بالإضافة لفلوسه أخذ زيادة، وهذا يعتبر ربا. هذا فمالك البيت، منافع العين المرهونة البيت والدار تكون للراهن للمالك، تكون المنافع، فهو اللي يقعد بالبيت، وما يصير يعطي إيجار للمرتهن. إذا أعطى إيجار واشترط عليه مرتهن يعتبر هذا ربا. البيت يصير فقط للضمان، ضمان فقط المبلغ، فقط فقط لعودة المبلغ، إيه فقط يكون كوثيقة لأداء دين هذا المرتهن. فاطمة من كربلاء تقول والدتي مقعدة وما تسمع كلام، علاجها ما تأخذه كذا، فأنا بعض الأحيان أصير عصبية أتأذى على مودها، أصيح مثلا أو فرشي، هل يعتبر عقوق هذا؟ لا ما يجوز، يعني ما يجوز صيح لوالدتها. عقوق الوالدين هو الإساءة بأي وجه من الوجوه، بكلام مثلا بكلام جارح، ترفع صوت عليها، تتجاوز عليها، فعقوق الوالدين هو الإساءة بأي وجه، يعتبر تنكر لجميل الوالدين بأي وجه كان، بكلام أو غير كلام. سؤال آخر كان الفاطمة، خلنا نأخذ اتصال. أحمد معانا من ميسان، السلام عليكم يا أحمد. أحمد من ميسان تفضل. أحمد تسمعني؟ أحمد من ميسان تفضل يا أحمد، صوتكم ضعيف جدا، تفضل أحمد. نعم نعم أسمع سيدنا، الله يحفظك، شلون زينين؟ حياكم الله أهلا بك. أنا عندي سؤال بس للسيد. تفضل تفضل. سيدنا بالنسبة للصلاة الجماعة. إيش فيها؟ الجماعة أنه ساعدنا أحد القنوات مثل السيد مجيد الحسيني. زين. كان طريق على قضية، نعم قضية صلاة الجماعة. يقول من المكروهات أثناء بعد انتهاء صلاة الجماعة الالتفات إلى الوراء والسلام بعد الصلاة. بعد انتهاء الصلاة شنو؟ نعم. بعد انتهاء الصلاة. موجود للسيد السلطان أم لا؟ بس اسمح لي أحمد. انتهاء الصلاة بعد انتهاء. بعد انتهاء الصلاة بعد التسليم يعني. خلص السلم عن. يكره. نعم. موكم مطروحة أثناء الصلاة وقبل الصلاة وورا الصلاة. واضح. يقول إنه إذا صلى سلم على الصف بس الجام بس ما أقول إشكال. بس الوراء الالتفات يقول دي كراهة للسيد الثاني. واضح. واضح. عندك سؤال آخر أحمد؟ انقطع الاتصال. جيد. سؤال ثاني فاطمة من كربلاء تقول والدتي والدي توفى وأنا لحد الآن هواي أبكي عليها، فالناس تقول يا أبا حرام ما يجوز هنقد تبكين عليها. شنو الموقف بالنسبة للبكاء؟ يجوز البكاء على الميت كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله. عندما بكى إبراهيم، عندما توفى إبراهيم النبي صلى الله عليه وآله بكى على إبراهيم، فالبكاء يجوز على الميت بخلاف ما يقول الوهابي. هاي الدعاءات الوهابية أنه لا يجوز البكاء على الميت ويعذب الميت ببكاء أهله عليه، هذه من من من هذا من الآراء اللي طرحوها الوهابية. جيد أحسنت. أبو علي من الديوانية يقول إذا شخص مطلوب بالستينات 15 دينار، فالآن يريد يطل الورثة. نعم. ورثة الطالب يعني. نعم. الدائم، فشون يوفيهم يعني شون يطيهم؟ نعم إذا كان يعني المبلغ كان بالستينات وأكو تفاوت بين الفلوس في فترة الستينات والآن أكو تفاوت كبير بينات، تفاوت فاحش هنا، فهذا المبلغ يقدر بسعر الذهب في تلك الفترة، يعني 10 دنانير أو 15 دينار. كم مثقال تجيب هذه؟ إذا مثلا هتجيب فد مثقالين مثلا هذا المبلغ أو 3 مثاقيل أو 4، إذا تجيب 4 فهنا الأحوط لزوما المصالحة بالنصف. إذا تجيب 4 مثاقيل فيدفع مثقالين بسعر اليوم على الأحوط، مثقالين بسعر اليوم. يعني إذا كان مثلا سعر المثقال الآن 250 فيصير مثقالين، أن 4 مثاقيل مليون، فتصير مصالحة بالنصف. ف فيدفع نصفها اللي هو 500,000 دينار أو يدفع مثقالين. أحسنت. الأخ علي من النجف يقول عمي توفى وترك بيت فارغ بس وهذا البيت عنده، بس بالوصية كاتب أنه مطلوب عن 30 سنة صوم صلاة، إيش قد يعني شرعا أنه نطلع من سعر البيت لتنفيذ الوصية مات؟ يعني إذا هو موصي بثلث يطلع ثلث، إذا موصي إذا موصي ما موصي بثلث، موصي مثلا فد عدد فد مقدار من الصلاة والصوم، إذا يزيد على الثلث هذا يكون يتوقف على جائزة الورثة إذا زاد. يعني مثلا إذا كان هو موصي بصلاة وصوم مجموع الصلاة والصوم أموالها تزيد على الثلث، هنا يتوقف الزاد على أجازة الورثة. إذا كان بمقدار الثلث أو أقل من الثلث فعلى الوصي أنه يطلع، يطلع من هذا، يطلع من ثلث الميت، ثلث الميت يطلع أو أدنى أو أقل من ذلك ويدفع. إذا لا أكثر من الثلث، مقدار الصلاة والصوم كان أقدام الثلث ما زاد على الثلث، يتوقف على إجازة الورثة. إذا أجاز إجازة الورثة في الزائد الزاد على الثلث، إذا أجازوا الورثة نعم الوصية صحيحة، إذا ما أجازوا لا الوصية مو صحيحة فيما زاد على الثلث. أحسنتم سماحة السيد أخبير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات وهذه الأجوبة. شكرا لكم ورحمة الله، حياكم الله. شكرا موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة، نلتقيكم بعونه تعالى يوم الاثنين القادم تمام الساعة 8:30 مساء إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.